Oh. ووفقنا لهم ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا الناس بالحق ولا تتبع الهوى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض الناس بالحق ولا تتبع الهوى يا داود يا داود إنا جعلناك سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلنا كتاب إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حبا خير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى فجعل والأنثى بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفى سبحان الخلاق العظيم لطفة من مني تبني ثم كان علقي ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن لطفة من مني تبني ثم كان علقي ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر قادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت أليس ذلك بقادر على يحيي الموت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار